أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا يا موسى لا تخف. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عليك إن شاء الله. يا موسى لا تخف. الله أكبر. حلوة أوي. يا الله أكبر. وألقي يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف يا إلا ما ظلمكم ما بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله أكبر. وقفت عليك أم شرح وأذكر يدك في جيبك الله عليك. Oh, من الجبال فتبسم طائفة من قومها وأن أعمل صالحا ترضى الله أكبر وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين كده الله يفتح عليك وتفقد الطير فقال وتفقد الطير فقال لي لا أرى الهدى أم كان من الله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فما كنت غير بعيد فما كنت غير بعيد الله أكبر فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت الله ويا يا أيها الملأ إن

صدق الله العظيم.